Sim. تنيسي، التنيسي المنزل الدمشقي الأصل. نعم، الأصل المتوفى سنة 1820 تثليث السين مثل يونس، تثليث النون يوسف ويوسف ويوسف مع الهمز وترك، تكون ست. نعم، ومعناه بالعبرانية جميل الوجه. قال أخبرنا وهو كذلك يوسف عليه السلام أجمل الناس وجها. نعم، نجم السنن. نعم، عن هشام بن عروة بن الزبير بن عوام القرشي التابعي المتوفى سنة 45 سنة 45 في بغداد، عن أبي أبي عبد الله عروة المدني أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة 94، عن عائشة بالهمس وعوام المحدثين يقولونها ياء عائشة. نعم، أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الله تعالى عائشة، وش اللي يمنها؟ تسهيل التسهيل ما في شيء، لكن قد تحذف الهمزة من غير إبدالها فيقال لا عائشة. هذا لفظ عوام من الناس، وأحيانا يحذفون الألف مع إبدال الهمزة ياء ويقولون عائشة، لكن الأمر في ساعة. كل هذه الألفاظ صحيحة، وين أصلها عائشة؟ المحدثين يبدلون الهمزة أو الياء بالهمزة فتكون عائشة. نعم، قال الله تعالى وأزواجهم أمهاتهم، أي في الاحترام والإكرام والتوقير والإعظام وتحريم نكاحهن لا في جواز الخلوة والمسافرة وتحريم نكاح بناتهن، وكذا النظر في الأصح. وبه جزم الرافعي وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي في المختصر، فهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. قال في الفتح وإنما قيل للواحدة منهن أم المؤمنين للترغيب، وإلا فلا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات على الراجح. على الراجح، وإن كان جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا أم رجالكم ولست بأم لنسائكم. نعم، وحاصلها أن النساء يدخلن في جمع المذكر السالم تغييبا، لكن صح عن عائشة رضي الله عنها ولكن صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا أم رجالكم لا أم نسائكم. قال ابن كثير وهو أصح الوجهين والله أعلم، أصح الوجهين أنها ليست بأم للنساء. نعم، وإن صحح ابن حجر عكسه. نعم، وتوفي عائشة بنت أبي بكر الصديق بعد 50 إما سنة 7 أو 8 أو 9 والراجح. نعم، إما سنة 50 أو 60 أو 70 أو 8 في رمضان وعاشت 65 سنة. والظاهر أنه صلى عليها أبو هريرة في آخر أيامه. وتوفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18، وقامت في صحبته 9 وقيل 8 سنين أو 5 أشهر. ولعائشة في البخاري 242 حديث أن الحارث بن هشام بغير ألف بعد الحاء في الكتابة تخفيفا تكتب بدون ألف وتنطق بالألف حارث. نعم، إسماعيل أيضا كذلك، إسحاق كذلك، تكتب بغير ألف. نعم، تكتب بغير ألف. لو كتبت بألف خطأ؟ لا ما بخطأ، هو الأصل. نعم، أحد الفضلاء الصحابة ممن أسلم يوم الفتح المستشهد في فتح الشام سنة 15 رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك فيكون من مسندها، وأن يكون الحارث أخبرها بذلك فيكون من مسند الصحابة فيكون حينئذ مسند الحارث حذف فيكون مرسل الصحابة. عائشة تحكي شيئا لم تشهده، على هذا في سقط، لكنه مرسل الصحابي وحكمه الوصل على الصواب. نعم، وهو محكوم بوصله عند الجمهور. فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، أي صفة الوحي نفسه أو صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك؟ وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز، لأن الإتيان حقيقة من وصفها منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالوحي يؤتى به ولا يأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالفاء قبل القاف. ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا أي أوقاتا، وهو نصب على الظرفية وعامله يأتيني، مؤخر عن أن يأتيني الوحي إتيانا، مثل صلصلة الجرس، أو حالا أن يأتيني مشابها صوته صلصلة الجرس، وهو بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة، والجرس بالجيم والمهملة الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب، قيل والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي، وقيل صوت حفيف أجنحة الملك، والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي تهيئ نعم، فلا يبقى فيه متسعا لغيره، وهو أشده عليه. وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى ورفع الدرجات. أيوه بنفس السنة من لفظ الحديث حتى ينظر في الموازنة بين الرواة لأبي ذر، أرجح الروايات رواية الصحيح، ما يبلي أبي ذر وأبي الوقت أرجح الروايات. قالوا ابن عساكر، ابن عساكر له رواية نعم، ومرموز مرموز لها بالسين نعم صح نعم. فيقسم عني الوحي والملك بفتح المثنى التحتية وسكون التاء وكسر المهملة، كذا لأبي الوقت من قصم يفصم من باب ضرب يضرب، والمراد قطع الشدة أن يقلع وينجلي ما يغشان من الكرب والشدة، ويروى فيفصم بضم الياء وكسر الصاد، فيفصم بضم الياء وكسر الصاد من أفصم المطر إذا أقلع رباعي. قال في المصابيح وهي لغة قليلة، وفي رواية أخرى في اليونانية فيفصم بضم أوله والفتح ثالثه مبنيا للمفعول، والفاء عاطفة، والقصم القطع من غير بينونة، بخلاف القصم إنه قطع مع بينونة نعم. فكأنه قال: إن الملك يفارقني ليعود إليه، وقد وعيت بفتح العين أي فهمت وجمعت وحفظت عنه عن الملك ما قال أي القول الذي قاله، فحدث العائدة، وكل من الضميرين المجرورين والمجرور والمرفوع يعود على الملك المفهوم إما تقدم. فإن قلت صوت الجرس مذموم لصحة النهي عنه كما في مسلم وأبي داود وغيرهما، فكيف يشبه به ما يفعله الملك به، يعني كيف يشبه المحمود بالمذموم نعم، مع أن الملائكة تنفر عنه. أجيب بأنه لا يلزم من التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما، والمقصود هنا بيان الجنس. فذكر ما ألف السامعون سماعه تقريبا لأفهامهم، والحاصل أن الصوت له جهتان، جهة قوة وجهة طنين، فمن حيث القوة وقع التشبيه به، ومن حيث الطنين وقع التنفير عنه. وقال الإمام فضل الله: التوربشتي بضم الفوقية وسكون الواو بعدها راء فموحدة مكسورتان ثم شين توربشتي نعم. هذا صاحب الميسر شرح المصابيح نعم. ثم شين مجلة ساكنة ففوقية مكسورة. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن كيفية الوحي، وكان من المسائل العويصة التي لا يماط نقاب التعزز عن وجهها لكل أحد، ضرب لها في الشاهد مثلا بالصوت المتدارك الذي يسمع ولا يفهم منه شيء، تنبيها على أن اتيانها يرد على القلب في هيبة الجلال وأبهة الكبرياء، فتأخذ هيبة الفطار حين ورودها بمجامع القلب ويلاقي من صغر القول ما لا علم له به بالقول مع وجود ذلك فإذا سري عنه وجد القول المنزل بينا منقل في الروح واقع موقع المسموع وهذا معنى فيفسد عني وقد وعيت وهذا الضر من الوحي شبيه بما يوحى إلى الملائكة على ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير انتهى وقد روى الطبراني وابن أبي عاصم من حديث النواس بن سمعان مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة أخذت السماء رجفة خضعانا أو رعدة شديدة من خوف الله تعالى فإذا سمع أهل السماء صعقوا وخروا سجدا فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد فينتهي به إلى الملائكة كلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا قال الحق فينتهي به حيث أمر الله من السماء والأرض وروى ابن مردوي عن ابن مسعود المرفوعة إذا تكلم الله بالوحي يسمع أهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون وعند ابن أبي حاتم عن العوفي عن ابن عباس وقتادة أنهما فسر آية إذا فزع عن قلوبهم بابتداء لحاء الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينهم وبين عيسى وفي كتاب العظمة لأبي الشيخ عن وهيب بن الورد ورد قال بلغني أن أقرب الخلق من الله تعالى إسرافيل العرش على كاهله فإذا نزل الوحي دني لوح من تحت العرش فيقرع جبهة إسرافيل فينظر فيه فيدعو جبريل فيرسله فإذا كان يوم القيامة أتي به ترعد فرائصه فيقال ما صنعت فيما أدى إليك اللوح فيقول بلغت جبريل فيدعى جبريل ترعد فرائصه فيقال ما صنعت فيما بلغك إسرافيل فيقول بلغت الرسل الأثر إلى آخره على أن العلم بتكليف الوحي ما هذا فيه انقطاع ظاهر نعم كتاب العظمة هذا في إيش كتاب العظمة في ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى نقصد أنه في مظنة الضعيف رؤيته بالشيخ مظنة الضعيف في باقي كلام طويل لكن متسلسل ما يمكن الوقوف عليه بعيد نهايته على أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يدركها العقل وسماع الملك وغيره من الله تعالى ليس بحرف أو صوت الصواب أنه إن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بحرف وصوت يسمع بل يطلب الله تعالى للسامع علما ضروريا فكما أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشر فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات وإنما كان هذا الضرب من الوحي أشد على النبي صلى الله عليه وسلم من غيره لأنه كان يرد فيه من الطبائع البشرية إلى الأوضاع الملكية فيوحى إليه كما يوحى إلى الملائكة كما ذكر في حديث أبي هريرة وغيره بخلاف الضرب الآخر الذي إشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله وأحيانا يتمثل تمثيل المحمود بالمذموم من وجه دون وجه يعني مثل ما تقول أو تسأل عن بناية مسجد تقول مثل بناية البنك الفلاني نعم المسجد محمود البنك مذموم على صفته القائمة لكن وجه الشبه من وجه آخر مثله أيضا كان من وجه النهي عن البروك كبروك البعير مع الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين هذا لا ينافي هذا نعم المنهي عنه البروك المشابه لبروك البعير في القوة والشدة، إثارة الغبار وتفريق الحصى، والمأمور به وضع اليدين قبل الركبتين، مجرد وضع وليس مجرد رمي وبروك حيث يثير غبار فرق حصى كما يفعل البعير. وجه الشبه من وجه دون وجه. نعم وشو تريد يشتي هذا؟ أي صاحب شرح المصابيح، مصابيح السنة، مصابيح السنة البغوي مشهور واضح معروف. لا لا سمي.